بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا بنور الإيمان وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فلقاؤنا في هذه الدورة المباركة في المسجد الحرام نقرأ فيها كتاب مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم للإمام العالم أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمة الله عليه. وقد قال العلماء مبينين مكانة هذا الأمر، وهو الوقوف مع مناقب العلماء وسير الصالحين، ذكروا أن من أعظم ما يحرك هذه النفوس ويحفز الهمم ويدفع للعمل الوقوف على سير الرجال، فإن سير الرجال حياة القلوب، فإن سير الرجال حياة القلوب. وقد كان هذا شأن العلماء، تذاكر حياة الصالحين، فإن في ذلك تحفيز لهمة الإنسان. وقد روي عن الإمام أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه أنه قال: الحكايات، وهو يقصد بذلك سير أهل العلم، فهو يذكر أن الوقوف مع هذه الأخبار يقول هو أحب من الوقوف مع كثير من أبواب الفقه. لما؟ لهذه الأمور من أثر على نفس الإنسان وشحذ الهمة. وأقول أيها الإخوة الأكارم، إذا تأملنا في هذا الباب وفي هذه اللطيفة من لطائف العلماء وهم يهلفون في هذا الأمر الكبير، فإننا نجد لهذا الأمر فوائد. فمن هذه الفوائد أن الإنسان يتعرف على قيمة العلم الذي بين يديه، إذ بوقوفه على سير العلماء وجدهم واجتهادهم وصبرهم وبذلهم، فإذا ما وقف مثلا الإنسان على مثل سيرة مثلا الإمام يحيى بن معين رحمة الله عليه، هذا الإمام العلم الذي يعد من أعلم هذه الأمة بعلم رواة الحديث. فعندما تقرأ في سيرته حتى وصل إلى مكانة قيل عنه كأن الله جمع له الأولين والآخرين وهو ينظر إليهم من مكان عال ويتكلم فيهم واحدا واحدا، وكان الرجل من المحدثين في آفاق بلاد الإسلام، غايته في تلك الحقبة أن يصل إلى بغداد وأن يعرض نفسه على هذا الإمام وأن يقبله يحيى بن معين، فإذا ما أخذ شهادة منه وتوثيقا فعلم أنه قد دخل في ديوان المزكين إلى يوم القيامة. فعندما تقرأ في سيرة هذا الإمام وتجد في بذله وجهده في طريق تحصيله للعلم أن والده مات وترك له 1000 درهم فكان من الأغنياء، قيل فبذلها في طلب العلم حتى أنه وصل به الحال لم يجد درهما يشتري به حذاء يلبسه. فإذا ما وقف الإنسان على مثل هذه الأخبار أدرك أن هذا العلم لم يصل إلينا بجهد الكسالى ولا بجهد المقتّرين في الإنفاق على طلب العلم، وإنما كان بعد بذل وتضحية وعطاء. وإذا وجد أن من العلماء من قال أكرمك الله يقول اضطررت في طلب الحديث أن أشرب البول 3 مرات، ينقطع به في سفره لطلب الحديث في وسط الطريق فما يجد شيئا يشربه إلا أن يضطر إلى أن يشرب من بوله. كل هذه الأخبار إذن هي توجد في نفس هذا الإنسان أن هذا العلم لم يصل إلينا إلا بعد جهد وبذل، فهنا يعرف الإنسان قيمة هذا العلم. أيضا عندما نقف على مثل هذه الأخبار نعرف أقدار علمائنا وأئمتنا الذين نذكرهم ونترحم عليهم ونترضى عنهم، فنعلم أن ذلك بحق وأن تلك المكان عندما نثني عليهم فهم أهل لها عندما كان هذا حالهم غيرة على دين الله فحفظوا لنا هذا العلم طاعة وتقوى، إذ نزلوا وأسقطوا أحكام هذا الدين على أنفسهم فكانوا من أول المستقيمين على دين الله عز وجل. فإذن هذا أمر ثاني، وهو أننا نعرف قدر علمائنا، وهذا الذي نقدمه للناس وهذا الذي ينبغي أن نقدمه لأبنائنا لنربيهم عليه. أيضا نستشعر المسؤولية أمام هذا العلم الذي نقل إلينا عن أولئك الأفذاذ، نستشعر عظم المسؤولية، فإنها أمانة، هم بذلوا الغالي والنفيس حتى أتقنوها ودونوها، ثم بعد ذلك عرضت وطرحت بين أيدينا وها هي، فهل يا ترى نكون أمناء على هذه الوديعة الغالية التي بذل العلماء في الوصول إليها كل هذا الجهد الكبير؟ فإذا هذه قضية ثالثة، وهي التعامل مع هذه الوديعة الغالية التي جاءتنا عن هؤلاء العلماء، كيف نتعامل معها؟ وللأسف ما أكثر ما يغمط الناس حق العلماء السابقين وحق العلم الذي نقل عنهم، وما أكثر الغفلة عن ذلك والتهاون في تحصيله. فإذن الوقوف على مثل هذه الأخبار مما يعين على القيام بهذه المسؤولية والحفاظ على هذه الأمانة. ثم رابعا نجد في هذا الأمر كسرا لوهم كبير، وهو أن تلك الأوامر الربانية والأحكام الشرعية يصعب على الإنسان أن يقوم بها، أو على أقل تقدير يصعب الالتزام بها على زمن طويل. فعندما ترى في تلك الأخبار المنقولة عن الأئمة الأبرار، عن العلماء الأخيار، كيف كان ثباتهم، كيف كان صبرهم، كيف كان طول نفسهم في هذا العلم أو في عبادة الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يجد في ذلك عونا على كسر هذا الوهم الذي أوجده إبليس في صدره، فإذا به يتخلى عن كثير من الأعمال، أو لا يجد في نفسه قوة على الثبات عليها، ويجد وكأن ذلك أمرا لا يمكن القيام به. فالوقوف مع سير العلماء مما يحفز الهمة ويدفعها إلى هذا المكان العلي الرفيع في القيام بالأعمال الصالحة والثبات عليها. وأمر خامس، كم في الوقوف مع سير العلماء ومناقبهم من علاج لإشكالات في هذه النفوس، سواء من حيث الأخلاق، فكم من أخلاق سيئة سوف تعالج، قضية الكسل، قضية البخل، قضية الغيبة، إلى غير ذلك من الأخلاق السيئة، فإن الوقوف مع سير العلماء يكون فيه علاج هادئ لهذه الأنفس بدون ضجيج. فإذا بالإنسان وهو يقرأ تلك السير يجد نماذج أمامه تقية نقية تتنزه عن قبيح الأخلاق وعن سيء الأعمال، فإذا ما وقف الإنسان معها كان في ذلك إصلاحا لنفسه وتهذيبا لأخلاقه ومعالجة لما فيه من مرض. وأمر آخر، وهو أن الإنسان قد يجد ضالته، وهذا أمر في غاية الأهمية، فإنه ما من إنسان إلا وأعطاه الله عز وجل موهبة وقدرة وخلقا حسن، فالله أعدل العادلين. فإن الإنسان قد يكون فيه شيء من ذلك، ولكنه لم يتفطن ولم يعرف إلى مكمن قوته، فإذا ما أخذ يعرض في سير العلماء فإنه قد يصل إلى بغيته، ويجد من تلك الأعمال التي يقرأها من خلال تلك النماذج ما يتوافق مع نفسه، فيجد له قدوة وأسوة فيتأسى به ويقتدي به، وهذه تكون بداية الانطلاق والعودة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. فإذن هذه بعض الفوائد التي يجنيها الإنسان في مثل هذا العلم، وهو مناقب العلماء، فإذن هي طمأنينة في النفس، إذن هي حرص على طلب العلم، إذن هي حسن ظن، إذن هو رفع مسؤولية نحو هذا العلم، إذن هو علاج لإشكالات في نفوسنا، إذن هو طلبة لبغية في طريق نسلكه، كل ذلك يجده الإنسان إذا ما وقف مع مناقب العلماء. وإن هذا الأمر عندما يذكره أهل العلم يستأنسون بأن أصله ما أرشد الله سبحانه وتعالى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قص عليه قصص الأنبياء وذكر له من أحوالهم ومن أخبارهم ومن أعمالهم ومن صبرهم، وقد كان لذلك الأمر أثره العظيم على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنذكر قول ربنا عز وجل: فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت، وقوله: فبهداه مقتدي. فإذن هذا التوجيه الرباني لرسول الأمة سيد الخلق رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه يذكره العلماء كتأصيل لهذا العلم، وأن هذا تفريع على ذلك الأصل. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وذكرت أمته بسير الأنبياء الذين سبقوه، وأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يسير على هداهم، إذن أيضا هذا أمر يكون محل الاستئناس والتأصيل للوقوف مع مناقب العلماء. ومؤلف الكتاب محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمة الله عليه هو بحد ذاته نموذج في هذا الطريق. فهذا الإمام العالم الذي برع في علوم الشريعة بأنواعها، فهو عالم إمام في القراءات، وعالم إمام في الفقه، وعالم إمام في التفسير، وعالم إمام في الحديث، وعالم إمام في علم الرجال، بل أبرع العلماء في عصره في علم العلل، وهو من أصعب علوم الشريعة، وكذلك عالم في اللغة، وألف ما يزيد على 70 كتابا. وكم يتوقع الإنسان لإنسان نافس علماء عصره الكبار من أمثال الإمام المزي رحمة الله عليه صاحب تهذيب الكمال، وجالس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ثم نال تلك المكان بينهم وحفظت له وأنتج هذا النتاج العلمي. كم يتوقع الإنسان كم يتوقع عمر هذا العالم الإمام وهو يفارق الدنيا بعد ذلك الجهد؟ مات ولم يصل 40 من عمره، لم يصل إلى 40 وقد نال تلك المكانة العلية وأنتج هذا النتاج العلمي الذي أصبح مرجعا لطلبة العلم بل للعلماء. فإذن إنما هو بعد توفيق الله عز وجل الجد والاجتهاد. فرجل آتاه الله ذكاء وصفاء قلب، وإذا به صرف ذلك تلك النعمة في تحصيل العلم فبلغ ما بلغ إليه. فكتابه ذكر فيه مناقب الأئمة 4، ويقصد بهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، والإمام مالك بن أنس إمام المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم. فإذن الكتاب في ذكر مناقب هؤلاء الأئمة الأفاضل، وعندما اختارهم نجد هنا الميزان الواضح في قضية التفضيل وفي قضية جمع الأخبار، فإن الأمر مرتبط بهذا الدين. فهم علماء فيه، بذلوا لخدمته وصبروا على تحصيله واستقامت أحوالهم وفقه، ثم بلغوا وجعل الله عز وجل لعلمهم القبول في النفوس والأرض، فكان هذا سبب الاختيار. وهذا كما قلت مما يوجد الطمأنينة عند أهل الإسلام وهم يقرؤون سير علمائهم، فعندما يسمع الإنسان علما منقولا عن الإمام أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد، فعندما يقف ويقرأ عن سيرهم فإن النفس تطمئن إلى هؤلاء العلماء الذين حفظوا هذه الشريعة وحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها للناس فإذن هذه مقدمة هذا الكتاب، ونقرأ في هذا المؤلف عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قال مصنفه، وأن نزداد علما وبصيرة، وأن نجد رغبة صادقة وتحفيزا قويا نحو العمل الصالح والتأسي بسير الصالحين. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا، وهيأهم لمعرفته بأن ركب فيهم عقولا وأفئدة وأسماعا وأبصارا، وأقام عليهم بالرسل حجته كما أتم عليهم بالهداية نعمته. طيب لحظة، يقول المؤلف رحمة الله عليه، وهذا حقيقة من سلامة المنهج، فنجد ابتدأ خطبته بالحمد لله، وهذا هدي نبوي، فإن الأصل أن الإنسان يبدأ بعد ذكر الله عز وجل بحمد الله سبحانه وتعالى، وبعد الحمد يأتي داعي الحمد وداعيه الأصيل الرئيس، وهو والبرهان الأعظم على استحقاق الرب سبحانه وتعالى للحمد كله وللعبودية كلها وقصر ذلك عليه. البرهان الأعظم في ذلك هو الخالقية، فإذا هذا البرهان الأعظم الذي نجده في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو تذكير الناس بأن هذا الكون من خلق الله سبحانه وتعالى. فلذلك نجد هنا المؤلف رحمة الله عليه بعد أن ابتدأ بحمد الله عز وجل عطف على الحمد ذكر هذا البرهان، وهو ماذا؟ ذكر الخلق. و أكرم هذه المخلوقات هذا الإنسان، لأن الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم، وفي أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم ماذا بعد الخلق؟ جاء بالمخلوق المكرم وهو الإنسان، فقال خلق الإنسان من علق. فإذا بعد الحمد ذكر البرهان وهو قضية الخلق، وفي الخلق ذكر المخلوق المكرم وهو الإنسان، وذكر المخلوق المكرم بما يدل على التكريم من جهة وعظم القدرة من جهة أخرى. فعظم القدرة لله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان بهذه الكيفية، والتكريم ونحن نرى وننظر إلى هذه الخلقة فنتلمس هذه المعاني لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهذا من أعظم الطرق التي تبني في القلوب العلم بالله سبحانه وتعالى، أعظم علم أنزله الله عز وجل في كتابه. وأوجب علم فرضه الله عز وجل على الناس، والعلم الذي يطلب لذاته، وكل علم غير هذا العلم فهو يطلب لغيره، إلا هذا العلم فهو يطلب لذاته، وهو العلم بالله سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى هذا الأمر، قال: وهيأهم لمعرفته، أي لمعرفة الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك بأن ركب فينا أدوات التعلم الثلاثة. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن هذه ماذا نسميها؟ طرق التعلم الثلاثة. لو كان الإنسان يتعلم من غيرها لذكره الله عز وجل. فإذن هذه هي الأصول التي أو الجوارح الرئيسة التي يتعلم من خلالها الإنسان. فلذلك قال رحمة الله عليه: وهيأهم لمعرفته، أي جعل في تركيب الخلقة ما يعين على بلوغ هذه الغاية العظيمة، وهي العلم بالله عز وجل، بأن ركب فينا العقول. هذه الآية المعجزة التي أظهرها الله عز وجل للوجود، هذا العقل العجيب، المخلوق العجيب، فإن الله هو الذي ركبه في الإنسان، وهو أعظم الآلات عونا لهذا الإنسان للوصول إلى هذه الغاية العظمى، العلم بالله عز وجل. ثم الأسماع والأبصار، وقدم الأسماع على الأبصار كما هي طريقة القرآن، لأن الأصل في هداية القرآن هو سماع كلماته، سماع كلماته، كلمات القرآن. ثم بعد ذلك فرع على هذا التأصيل أن الله عز وجل أرسل الرسل، ولذلك الحجة على الناس لا تقوم إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، مع أن الحجج التي تقام على الناس خمسة: الأولى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فإذن هذا أمر من الحجج التي تقوم على هذا الإنسان، فالله فطرنا على هذا الإيمان، على هذا الإسلام. الأمر الثاني الميثاق، وهذا في قول ربنا عز وجل: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته ونثرهم بين يديه واستشهدهم على نفسه. قال: وكان ذلك بنعمان، أي بعرفة، كان ذلك بوادي نعمان أي بعرفة. فإذن هذا الأمر الثاني في إقامة الحجة على الإنسان، وهو الميثاق. الأمر الثالث العقل، فإن الله عز وجل أعطى الإنسان هذا العقل، والأصل في خلقته السلامة، وأنه إذا صرف عنه المؤثر الخارجي فإنه يدل الإنسان إلى ربه. والأمر الرابع الآيات البينات التي جعلها الله في هذا الكون، فإن هذه أمور ترشد إلى الله، ومع ذلك لو أن الإنسان بعد هذه الأمور الأربعة كفر بالله لا يعذب حتى يقوم الأمر الخامس، ما هو؟ إرسال الرسل. دليله قول ربنا عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. فإذا قال: وأقام عليهم بالرسل حجته كما أتم عليهم بالهداية نعمته. ما هي الهداية؟ كما أتم عليهم بالهداية نعمته. فإذا الهداية هذا الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى هدى، فلذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فلذلك قال: فأقر بهما، أي بالقرآن والسنة. ولا شك أن الكتاب هو الأصل في ذلك، فإن الله عز وجل قال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إمام المهتدين وإمام الهادين عليه الصلاة والسلام، قال: وإن كنت من قبله لمن الضالين. وقال الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى. فإذا بهذا الكتاب كانت هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأقر بهما، أي بالكتاب والسنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأقر بهما المهتدون طوعا واختيارا، وأرسل الرسل إعذارا منه إلى خلقه وإنذارا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل توجب لهم اعتذارا، وجعل لهم من أممهم خلفاء وورثة يهدون بهديهم ويستنون بسنتهم ويبلغون عنهم سرا وجهارا، يدعون إلى طريقتهم المثلى ويحيون بهديهم الموتى، ويبصرون بنورهم أهل العمى ليلا ونهارا. إذن هنا إخبار عن أولا قضية الاتباع، قيامها على ماذا؟ على الاختيار لا على الإكراه والإجبار، لأن الله قال: لا إكراه في الدين، وأن هذا الأصل في الاهتداء، أن الإنسان يسلك هذا الطريق بإرادته واختياره وقناعته، فإن هذا أصل في قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يشيد بالعلماء، فإنهم ورثة الأنبياء، وأن جهدهم وإن الذي ميزهم ما هو؟ إنما هو تحصيلهم العلم ثم تبليغهم ذلك العلم الذي تحصلوه. فإذا هذه قضيتهم، وأن هذا مكانهم، ولذلك كان بهذا الأمر حياة الأمة، حياة الناس، بما يقوم به العلماء من تبليغ هذا العلم والتعليم والصبر عليه، وأن يكون ذلك دائما مستديما. فلذلك من نظر إلى أحوالهم يجد أن هذا الوصف فعلا ينطبق، فهم يبصرون بنورهم أهل العمى ليلا ونهارا. فتجد إذن الزمان اكتنف تلك الأعمال، كل الزمان اكتنف تلك الأعمال من العلماء. نعم. قال رحمه الله: جهادا في الله وابتغاء مرضاته وبيانا لحججه على العالمين وبيناته، وطلبا للزلفى لهديه، وطلبا للزلفى لهديه، وطلبا للزلفى لديه، والعفو، وطلبا للزلفى لديه ونيل رضوانه وجناته، وهربا مما خالف هديهم وحذارا، فهم النجوم التي يهتدى بها من الضلالات، ويقطع بها السائر البيد والفلوات، ويستضيء بها في الظلمات الحيارى. فلذلك نشر الله لهم أعلام الرفعة في العالمين، وأعلى أقدارهم على من سواهم من المؤمنين، وأحيا ذكرهم، وهم أموات في الغابرين. وقد صرح الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأنهم من العدول المبرزين، فقال: يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طيب، هنا طبعا إشارة يعني إلى حقيقة قضايا كثير وهي محل تأمل، لكن فقط نشير إلى قضية شكر الله عز وجل. فالله هو الشكور، الله هو الشكور، ومن شكر الله سبحانه وتعالى أنه أبقى ذكر العلماء الصادقين. وإبقاء ذكرهم كيف يكون شكرا لهم؟ إبقاء ذكرهم بين الناس بالذكر الحسن والثناء عليهم، فهذا يدعو ابتداء إلى أمرين رئيسيين. الأمر الأول عند ذكرهم بهذا الذكر الحسن ما هو؟ الدعاء لهم، وهذا خير لهم. والأمر الثاني بقاء هذا الذكر الحسن ماذا يترتب عليه؟ الانتفاع بعلمهم المنقول عنهم، وهذا خير لهم. فإذا من شكر الله لأولئك العلماء، من شكر الله لأولئك العلماء أنه أبقى ذكرهم وحفظ علمهم، فيكون في ذلك خيرا لهم بعد مفارقتهم للدنيا، إذ بالذكر الحسن يدفع قلوب أهل الإيمان على مر الأزمان بالدعاء لهم. فها نحن ذكرنا ابن عبد الهادي رحمة الله عليه ودعونا له بالرحمة، أليس ذلك من الخير له وبيننا وبينه مئات السنين؟ ثم أيضا أليس في بقاء هذا العلم، ونحن الآن نقرأ ما كتب هذا الإمام وهو في القرن الثامن، أي بيننا وبينه ما يقارب 7 قرون، 700 سنة، ونحن نقرأ علمه الآن وننتفع به، أليس في ذلك خير له يلحقه في قبره؟ إذن هذا من الشكر الذي جعله الله عز وجل للعلماء. ولذلك أقول سبحان الله، هل يوما تفكرنا ونحن نسمع الأذان وتأملنا اسم الله الشكور أين نجده في الأذان؟ لا تسمع مؤذنا في شرق الأرض أو غربها، في بر أو بحر أو جو، يؤذن إلا ويذكر ماذا؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كم بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ 23 سنة. كم يشاد به فقط في قضية الأذان؟ 100 سنين. إنه الشكور سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الصادقين. فإذن هنا يشير ابن عبد الهادي رحمة الله عليه إلى هذه القضية، وهذا أيضا فيه تحفيز لمن يأتي ويسمع مثل هذا الكلام أن يصدق، يصدق في طلب العلم، يصدق في العمل بما تعلم، يصدق في التبليغ للناس والنصح لهم والرحمة بهم والشفقة عليهم، يجتهد في ذلك الأمر. فإذا ما صدق فالله عز وجل هو الشكور. فإذا هذه قضية يشير لها ابن عبد الهادي رحمة الله عليه ويبينها لطلبة العلم وهم يقرؤون مثل هذه الأخبار والكتب، حتى يتأملون في شكر الله عز وجل ويتعرضون له. نعم، تفضل. قال رحمه الله: نصيحة لله ولرسوله وانتصارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بوحدانيته وإقرارا وإذعانا له بالعبودية طوعا واختيارا وتواضعا لعظمته وخضوعا لعزته وانكسارا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، فرفع به للحق بعد الخفاء منارا، وأعلى به لاتباعه وأهل سنته في الدار، وأعلى به لأتباعه وأهل سنته في الدارين أقدارا، وجعل أمته أكرم الأمم وأقربهم وسيلة إليه وأرفعهم منزلة لديه، فهم الموفقون 70 أمةً هي خيرها وأكرمها عليه، وجعلهم أمةً وسطًا عدلًا خيارًا، كما جعلهم خير الأمم، جعل كتابهم خير الكتب المنزلة من السماء، ونبيهم خير الأنبياء، وشريعتهم أكمل شريعة وشريعتهم أكمل شريعة وحملتها أفضل العلماء، وأدنى الأمة من نبيها جوارا، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأتباعه وأنصاره القائمين ببيان الحق ونصرة الدين، صلاة واصلة إليه معروضة عليه سرا وجهارا وليلا ونهارا. طبعا، وهذا أصله معروف في السنة، فإنه ما صلى أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعرضت عليه صلى الله عليه وسلم ليرد عليها. نعم. أيوة. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه جعل شريعة الإسلام سببا موصلا إليه، وبرهانا واضح الدلالة عليه، وشفيعا لمن وفاه بها مطاعا. لحظة، إذن جعل شريعة الإسلام سببا موصلا إليه، فإن الأبواب بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصلة إلى الله وإلى رضوانه وإلى جنته أغلقت كلها إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام. فإذن هذا مما نعتقده، ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فلذلك بعد بعثته ليس هناك شريعة توصل الإنسان إلى الله وإلى رضوانه وجنته إلا هذه الشريعة، فإذن هي ناسخة لكل الشرائع التي سبقتها. فلذلك هذا هو الاعتقاد الذي نعتقده. فإذن هذا ما أشار إليه. نعم. قال رحمه الله: جعل شريعة الإسلام سبباً موصلاً إليه، وبرهاناً واضح الدلالة عليه، وشفيعاً لمن وافاه بها مطاعاً مقبولاً لديه، فرفع بها أقواماً جعلهم للأمة سادة وللخير قادة. لحظة، إذن هنا أيضاً بيان أن الرفعة في هذه الأمة مردها إلى ماذا؟ مردها إلى هذه الشريعة، تعلماً وتعليماً واستقامةً، هذه هي مقومات الرفعة. عندما يتعلم الإنسان، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، إن النملة في جحرها والحيتان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن هذه هي عناصر الرفعة للإنسان في هذه الشريعة، إنما هي تعلم وتعليم وعمل، فإذن هذه هي العناصر الرئيسة للرفعة، فلذلك ليس في غيرها، كل ما عداها فرع إن وجد له التصاق بهذه الأمور الثلاثة وإلا لا يكون سببا للرفعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فإذن هذه هي المقومات، ولذلك يؤصل ابن عبد الهادي في أول كتابه ليرشد. ليش؟ لأن الإنسان عندما يقرأ هذا الكتاب حتى يدرك قيمة ما سوف يقرأ عن هؤلاء الأئمة، ما هي يعني ما هي حياتهم، بأي شيء ذكروا، إنما ذكروا بجهد في طلب علم أو جهد في تعليم الناس أو جهل في أو جهد في استقامة حال. هذه هي الأصول التي كل ما نقرأ في تراجم أهل العلم نجد لا يذكر إلا هذه الأمور الثلاثة: اجتهاد في ماذا؟ في طلب العلم وتحصيله والصبر عليه وبذل كل غالي ونفيس من أجله. ثم ماذا بعد تحصيل العلم؟ تعليمه للناس ونقله للناس. ثم فقط هل هو نقله للناس؟ لا، قبل ذلك استقامة حال هذا الإنسان الذي طلب العلم وفق ما تعلم. فلما يدرك الإنسان أن الرفعة وفق ميزان رب الأرباب جل جلاله مردها إلى هذه الأمور الثلاثة، ثم يقرأ في تراجم العلماء فيجد أن حياتهم دارت مع هذه الأمور الثلاثة، فيدرك ماذا؟ يدرك قيمة ما هم عليه، وفعلا ينظر لهم على أنهم قدوة وعلى أنهم أسوة. أما غير ذلك فليست قضية ذات بال كبير، أن يكون الإنسان غنيا، أن يكون الإنسان وجيها، أن يكون الإنسان ذا منصب أو غير ذلك، فكل هذه الأمور تابعة، وليس الفضل فيها ذاتي، وإنما الفضل الأصلي إنما جعل لهذه الأمور الثلاثة: تعلم وتعليم واستقامة حال. نعم. قال رحمه الله: فرفع بها أقواما جعلهم للأمة سادة وللخير قادة، ينتهى إلى أقوالهم ويقتدى بأفعالهم ويؤتم بطريقتهم ويهتدى بسيرتهم، وجعلهم أئمة يهدون بأمره ويبصرون بنوره ويبلغون عن رسوله وينصحون لأمته ويذبون عن شريعته ويدعون إلى سنته، فهم خلفاؤه وأنصاره وورثته وأولياؤه وإخوانه وأحباؤه، لا يأخذهم في متابعته ملام اللائمين، ولا يتركون قوله لقول أحد من العالمين، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، ولا يتكلمون في دينه إلا لابتغاء مرضاته وفي سبيله، فسنته قبلة قلوبهم ونهاية إربهم وغاية مطلوبهم، فحولها يدندنون وبها يأتمون وعليها يحومون وإياها يتطلبون ولها ينتصرون، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه صفات ما أحوجنا أن نقف مع كل جملة فيها، فهي تؤصل لأدب وتبين منهج في تكوين هذا الإنسان وهو يطلب العلم. كل جملة فيها والله هي تحتاج إلى وقفة وإلى أن تكون درسا كاملا في كل جملة من هذه الجمل. فمثلا لو أخذ الإنسان قوله لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، إذن هذا وأنت تتكلم عن أدب ماذا؟ أن هذا الإنسان وهو يتلقى مهما أوتي، فإذا ما جاء الأمر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له جواب إلا أن يقول سمعت وأطعت. هذا الأدب لو وقف معه الإنسان يتأمل مفرداته ويتأمل مواقف العلماء كيف طبقوا هذا الأدب في حياتهم، يتذكر مثل على سبيل المثال كلمة ابن عباس في هذا المكان في صحن المطاف عندما سئل عن العمرة في أشهر الحج، فقال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ولكن أبا بكر وعمر ينهون عن ذلك، قال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن هذه تطبيق لمثل هذه القاعدة وغير ذلك من المواقف الكثيرة. فإذن كل جملة من هذه الجمل التي ذكرها ابن عبد الهادي رحمة الله عليه هي بحاجة إلى أن يقف عندها طالب العلم ويتفهم معناها وينظر أين موقفه منها وهو يسعى في طلب العلم؟ نعم. قال رحمه الله: فلذلك نشر الله لهم ألوية الثناء بين العالمين، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، وأحيا ذكرهم وإن كانوا في الأموات معدودين، فهم كالشمس للدنيا، والعافية للناس، والغيث للأرض، وهم أولو التجارة الرابحة التي لا تبور يوم العرض، وهم المستقيمون المقيمون المقيمون لمن انحرف المقيمون وهم المستقيمون المقيمون لمن انحرف عن الصراط المستقيم. أحسنت. والداعون بإذن الله إلى المنهج القويم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. ماشي. اقرأ حتى استمر. فصل. قال رحمه الله: ولله تعالى الخير ولله تعالى الخيرة من خلقه، فهو يخلق ما يشاء ويختار، فاختار آدم وذريته على العالمين، ثم اختار منهم النبيين والمرسلين، ثم اختار من بينهم سيد ولد آدم أجمعين، ثم اختار له أصحابا فضلهم على سائر المؤمنين، ثم اختارهم ورثة وخلفاء جعلهم خير التابعين، ورفع منهم أقواما على من سواهم من العالمين، فمنهم الأئمة الأربعة: أئمة الإسلام، وسرج الأنام الذين اشتهرت فتاواهم وأقوالهم في الآفاق، ووقع على إمامتهم ووقع على إمامتهم من الناس الاتفاق. أيوة. وطبق ذكرهم البلاد والأمصار، وسار علمهم مسير الشمس في الأقطار، وما ذلك إلا لسرائر علمها منهم عالم خفيات الأسرار. طيب، لحظة. يقول في هذا الفصل، ابتدأ فيه بقضية التخيير والتفضيل، وأصله على أصل عظيم، وأسسه على بناء راسخ، وهو أن الذي خلق هو الأحق بأن يختار، لأن الله قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب لا. على هذا الأصل أن له سبحانه وتعالى الخيرة، ليس للناس أن يضعوا مقومات التفضيل، وإنما الذي خلق هو الأحق. ثم بين شيئا من هذا الاختيار، ما كان لهم الخيرة، فبين شيئا من هذا الاختيار، فأشاد كما قلنا بماذا؟ بقضية الإنسان. فابتدأ بآدم عليه السلام، فإن الله عز وجل اختاره وذريته على العالمين، كرمهم، فمن تكريم الله لآدم خلقه الله عز وجل بيديه، نفخ فيه من روحه، علمه الأسماء كلها، أسجد له الملائكة، أسكنه في جنته، غضب على إبليس وطارده عندما أبى أن يسجد له، قبل توبته بعد ذنبه، هداه. إذن هذه كلها من ماذا؟ من التكريم. ثم خلق له هذه الأرض وما فيها والسماوات، فهذا من تكريم الله لهذا المخلوق المكرم. ولذلك يا أيها الإخوة، ننظر سبحان الله ونحن في هذا البيت العتيق، سنتأمل في التكريم. هذه الأعداد الكبيرة الغفيرة، وقد تصل في المواسم في رمضان أو الحج إلى ملايين من الناس، وقد يقدم بين أيدينا طفل، وقد يكون ذلك الطفل بعد حملا أسقط من بطن أمه، وهو ما زال لم يتكلم ولم يخرج إلى هذه الدنيا، ثم يقدم بين يدي الإمام، وتقف هذه الملايين من الناس لتصلي على ذلك الإنسان إكراماً لهذه الروح. فإذا تأمل فيه الإنسان أي تكريم لابن آدم، أي تكريم لهذا الإنسان، فالله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم. فإذا ابتدأ بهذا الأمر، ثم هناك اصطفاء بعد اصطفاء واختيار بعد اختيار. فإذا كان هذا الاختيار لآدم ولذريته على العموم، فهناك اختيار خاص، فأعظم ذلك الاختيار اختيار الأنبياء والرسل، ثم اختيار أخص وهو من بين الرسل أولي العزم الخمسة: خليل الله إبراهيم، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكليم الله موسى، وروح القدس عيسى، ونوح عليه السلام. ثم من بين هؤلاء الخليلين خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد، ثم سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا اصطفاء بعد اصطفاء واختيار بعد اختيار. ثم بعد أن رتب هذا الأصل، فرع على ما التحق بذلك الاصطفاء الأكبر لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بمن انتفع به وسار على منهاجه واقتفى أثره، فذكر أصحابه رضوان الله عليهم، ثم من تبعهم وسار على طريقهم. فإذن ابتدأ بآدم إلى أن وصل إلى صفوة الاصطفاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما ارتبط بعد ذلك بهذا بسيد الأولين والآخرين رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ولله في خلقه خواص، ولله في خلقه خواص خصهم بها وقدرها لهم، وكل شيء عنده بمقدار، فلذلك وقع الاختيار على ذكر طرف من مناقبهم وسيرتهم، إذ بالاطلاع على ذلك تعلو من العبد الهمة، تعلو من العبد الهمة، ويترشح بمتابعتهم والاقتداء بهم، ويترشح بمتابعتهم والاقتداء بهم لحصول النعمة، وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. طيب، هنا طبعا أيضا من لطيف ما أصل ابن عبد الهادي أن هؤلاء الأئمة، وهذا سبحان الله معنى لطيف، أن ما جعل الله عز وجل لهم من القبول وبقاء العلم والذكر، فإنه لم يجعل مرد هذا الأمر فقط إلى ماذا؟ إلى سعة علمهم، وإنما جعله أيضا، بل الذي أشار له وحاول أن يبرزه هو قضية ماذا؟ قضية الصدق مع الله، وقضية حسن السريرة، وأن الله عز وجل كانت المكافأة لهم والشكر لهم بإبقاء الذكر لما بينهم وبينه في هذه السريرة. ومن الإمام أحمد رحمة الله عليه في آخر عمره قال له طلابه: يا أبا عبد الله، من نسأل بعدك؟ نرجع إلى من كبار طلابك؟ فقال: عبد الوهاب الوراق، أحد طلابه وأصحابه، لكنه لم يكن كثير التفريعات يعني في المسائل، فكأنهم تعجبوا من اختياره، قالوا: لكنه ضيق العلم، يعني هناك من طلابك من هو معرفته أكثر. فماذا أجاب الإمام أحمد؟ قال: إنه رجل صالح مثله يوفق للحق، إنه رجل صالح مثله يوفق للحق، فالحق توفيق، واتقوا الله ويعلمكم الله. كما أن العلم لا شك طلبه، ولكن هذه العبارة كم لها حقيقة من تأثير، وتحتاج أن نقف عندها. وها هو ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في نفس المسار. إذن هؤلاء ليست القضية فقط هي كثرة معرفة، هي السبب في أن يبقى هذا الذكر الحسن والثناء الجميل والقبول. قال: وإنما هناك أمر قائم على ماذا؟ على سريرة صادقة صالحة فيما بين هؤلاء الأئمة وبين ربهم عز وجل، كانت هذه المكافأة ببقاء الذكر. وهذا أقول تأديب، والله تأديب وتعليم ومنهج لا بد أن نقف عنده متأملين. نعم. قال رحمه الله: وذكرتهم على ترتيب أزمانهم وأوقاتهم مقدماً للأسبق فالأسبق، والله سبحانه المسؤول أن يجعل عملنا كله صالحاً ولوجهه خالصاً، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فأول هؤلاء الأئمة المذكورين وأقربهم زمناً إلى سيد المرسلين الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي، أحد الأئمة الأعلام وفقيه أهل العراق. طيب، هنا أيضا ننظر سبحان الله عظيم من أدب هذا الإمام، وإن كان هو حنبلي لكنه عندما وهو الآن يذكر المناقب ويذكر سير هؤلاء الأماجد، فننظر إلى هذا الأدب عندما أراد أن يذكرهم، لم يبدأ بإمامه الذي يتبع مذهبه، وإنما نظر إلى ماذا؟ إلى باعتبار الوجود في هذه الدنيا. وننظر إلى هذه اللطيفة، ليس فقط حتى أن يعني لم يكتفي بذكر أنه يعني رتبهم بترتيب ولادتهم، ولكن انظر إلى يعني لطف العلماء، ذكر معنى لطيفة وهو أن الأقدم ولادة كان هذا منقبة له. أين المنقبة؟ أنه أقرب إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة من عدة جوانب. هو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا، يكون ذلك أدعى إلى أن يكون إن روى وأسند فيكون ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عددا، يكون إدراكه للأزمان الفاضلة أكثر لأن الزمن كلما تقادم فإذا هو أقل في الأفضلية. فننظر سبحان الله عظيم يعني كيف أنه ابتعد عن قضية ما قد يعني يوصف به بالتعصب، وهذا بحد ذاته أدب، ثم ذكر أنه رتبهم بحسب الولادة، فذكر معنى لطيفا يجعل للتقدم في الولادة قيمة أخرى غير قضية أنه أسبق وأكبر سنا، وإنما قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.